وتوديه للبنك وتاخذ له. فعلا نسوي هذا واروح للبنك ويعطيني يسلمني بيت من الاسكان حقته اللي يوزعها. ثم بعد ما استلم البيت هذا واعرف الاقساط السنويه عليه ارجع الصك هذا الاخي بنفس الطريقه الاولى. والصك هذا يتداوله 15 نفر و20 نفر بالقضيه هذه. هذا محرم. ايوه هذا محرم لان الدوله ما تسمح بهذا. على كل حال الشغل للذين يفعلون هذا الفعل. الله يجزاك خير. هؤلاء والعياذ بالله كذبه ومخالفين لولاة الأمر، فعليهم أن يتوبوا وأن يرد الأمر إلى نصابه. الله يجزاك خير. شكرا. أنا أحب أن أسألك عنه. شكرا. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد أني رجل مسلم والحمد لله ومتزوج ولي من البنات 5 وطفل وزوجتي، وأنا مقيم في هذا البلد المسلم منذ 17 عاما، وقد أصبت والحمد لله بمرض خطير وهو داء السرطان والحمد لله على كل حال. نسأل الله لك العافية. نعم. نسأل الله لك العافية. الله يسلمك. والشيخ الحين أنا هنا أتكلم من الرياض، وأسرتي مقيمة في مدينة طريف، وحيث أن المستشفى يريدني يعني أن أراجعه باستمرار، ونظرا لبعد المسافة بين طريف ومدينة الرياض فضلت البقاء هنا، ولكن هناك أسرتي بدون محرم في مدينة طريف، فحاولت أن أحضرها إلى هنا ولكن الظروف لا تساعد بالوقت الحالي. أنا يا شيخ الحين أسرتي هناك لحالها ما عندها محرم، فما أدري أفيدون أفادكم الله. وين المدينة؟ وش المدينة؟ طريف يا شيخ. اي ما دام انها آمنة. نعم ما دام انها آمنة وجيران طيبين. نعم نعم نعم معك يا شيخ. لا فلا بس. بس يا شيخ هذول البنات يعني كلهم بنات، ما عندي الا طفل صغير والباقي كلهم 5 بنات وامهم. على كل حال يا اما ان تذهب اليهم. نعم اما ان تذهب اليهم او تأتي بهم اذا كنت تخاف عليهم. والله يا شيخ غصب عني يعني انا لا مو كان مثل ما تفضلت اذا كانك تخاف على عائلتك. نعم فلا بد ان تاتي بهم او تذهب اليهم. ما اقدر وان كان لا تخاف عليهم لثقتك بهم وبجيرانهم فلا باس ان تبقى تعالج هنا. نعم حتى يشفيك الله. جزاك الله شكرا فيه. معنا مكالمه اخرى. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله. معك فهد الغالم من الرياض. الله يحييه. حياك الله يا شيخ. وإياك. لدي مبلغ من الزكاة يا شيخ، هل يجوز أن أشتري به بعض المواد الغذائية أو بعض الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات أو الغسالات وتوزيعها على الفقراء؟ لا ما يجوز. ما يجوز يا شيخ. يجب بارك الله فيك أن تدفع الزكاة نقود كما وجبت عليك، وهم يتصرفون لأنفسهم. أما إذا كان صدقة نعم فلا بأس أن تشتري أجهزة للفقراء وتوزع عليهم. وإذا وكلوني يا شيخ؟ إذا وكلوك قالوا لما ذكرت مثلا عندك لهم زكاة وقالوا أنت وكيلهم في قبضها وشراء كذا وكذا فلا بأس. شكرا لك يا أخي. ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. تعلكم بخير يا شيخ. اللهم لك الحمد. أقول يا شيخ لو سمحتم بالنسبة لمصادر تلقي السلف في العقيدة، أي هل يمكن أن نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس يا شيخ؟ لا. أمال ماذا نقول؟ القياس بارك الله فيك إنما يكون في الأمور الحكمية. الأمور الحكمية. أما الأمور الخبرية فلا قياس فيها. الله يجزيك عنا خير يا شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك ونفع الله المسلم بعلمك يا شيخ. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ أبي أسأل سؤال يا. طيب. بالنسبة للذهاب للساحر لحل السحر ما حكمه؟ لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السحرة لحل السحر، لكن الحمد لله هناك باب آخر مفتوح. أي نعم. وهو القراءة. قراءة القرآن. القراءة على المريض. أي نعم. يعني تبحث عن أهل الخير المعروفين بالقراءة. أي نعم. وتطلب منهم أن يقرأوا على مريضك. نسأل الله له الشفاء وأن يقي شر المسلمين هؤلاء السحرة. آمين. آمين. وليعلم بارك الله فيك أن السحرة من أعظم الذنوب والعياذ بالله.